إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، كما جمعنا في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، لنتدارس أمرا عظيما من أمور الدين، وبل هو أهم الأمور وأهم المعتقدات وأهم الأشياء التي يجب على العبد أن يحققها لأجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت هذه الكلمات إن شاء الله حول هذا الموضوع، مهمات في التوحيد، أمور نتدارسها فيما بيننا وبينكم في هذه القضية المهمة، ألا وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. هذا الأمر أيها الإخوة، وهذا العمل، العمل القلبي والعمل الذي يكون باللسان وبالجوارح، إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، سواء كانت عبادة قولية أو عبادة قلبية أو عبادة عملية، فإنه يجب أن يفرد الله عز وجل بها. فلا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نرجو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نذبح إلا لله، ولا نحلف إلا بالله، ولا ننذر إلا لله عز وجل. فمن فعل شيئا مما يحبه الله عز وجل ويرضاه وصرفه لغير الله ولغير مولاه، فإنه يكون من المشركين. ومن كان من المشركين ومات على هذا الشرك، فإن مآله عافانا الله وإياكم إلى جهنم خالدا فيها أبدا ما لم يتب قبل ذلك. فينبغي أن نعلم خطورة هذا الأمر، وبضده يجب أن نعلم مكانة توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا تدبرنا إلى هذا الأمر، عرفنا في القرآن والسنة وفي أقوال سلف الأمة ما يدل دلالة واضحة ودلالة صريحة على أهمية التوحيد وأهمية تحقيقه وأهمية تنقيته من كل ما ينقصه ومن كل ما ينقضه، نعرف نواقضه ونعرف نواقصه حتى نأتي به على الوجه الذي يرضى أو يرضاه الله سبحانه وتعالى. إذا تدبرنا ما الأمر الذي لأجله خلق الله عز وجل هذا الكون كله، لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنس، ولماذا خلق الجن، ولماذا سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ما خلقهم إلا لحكمة عظيمة وغاية نبيلة، ألا وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول ابن عباس أي ليوحدون. ما خلقنا الله عز وجل في هذه الدار وما خلق الجن كذلك إلا لأجل إفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا نتوجه بنوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا في فضل هذا الأمر، ألا وهو التوحيد، في فضل لا إله إلا الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله تعالى عنه ينصحه ويوصيه: يا أبا ذر، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فقال أبو ذر كما في رواية الإمام أحمد، قال: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: أفضل الحسنات لا إله إلا الله. فأفضل الأعمال هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الإيمان بضع وستون شعبة، في رواية بضع وسبعون شعبة، قال: أعلاها قول لا إله إلا الله. فأعلى الإيمان وأعلى الإسلام وأعلى العبادات التي يقبل بها العبد على ربه سبحانه وتعالى هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فإذا لقي العبد ربه وهو لا يشرك به شيئا قابله الله عز وجل بقراب هذه الأرض مغفرة. ولو كان هذا العبد قد جاء إلى ربه بقراب أي بملء هذه الأرض خطايا لكنه لم يشرك بالله عز وجل قابله الله بعفوه ومنه وكرمه بقراب هذه الأرض وملئها مغفرة. لماذا؟ لأنه حقق التوحيد على وجهه ولأنه لم يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. أعماله كلها لله، حياته كلها لمولاه، موته كله لأجل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. كل أمورنا ما ندعه وما نذره وما نقبل عليه وما نفعله من اعتقاد وقول وعمل كله لا يكون إلا لله عز وجل. إذا صرفته لغير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك، والشرك مآل صاحبه إلى النار، كما أن التوحيد مآل صاحبه إلى جنات عرضها السماوات والأرض. وكفى بهذه فضلا ومزية أن الذي يموت على التوحيد ولو كان مقترفا من الذنوب الكثير فإن من فضائل التوحيد أن يكون مآل هذا العبد إلى الجنات، بل قد يكون من فضائل التوحيد حتى لو دخل النار فعذب على ذنبه وعلى كبائره التي لم يتب منها ومات عليها. فإن من فضل التوحيد أنه يعفى عنه فيدخل الجنة، أو من فضل التوحيد أنه يخرج من النار فيدخل الجنة. فهذا لا شك أنه فضل عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا يأتي يوم القيامة. تدبر هذا الحديث تعرف فضل التوحيد ومكانته. يأتي يوم القيامة وله 99 سجلا من الذنوب، ليس سجل واحد ولا اثنين ولا 10 ولا 20، بل 99. والسجل المقصود به الكتاب المليء، المليء بالخطايا والذنوب التي لم يتب منها. فيقال له: هل ظلمناك اليوم من شيء؟ فيقول: لا يا ربي. ليس المجال مجال إنكار، بل هو اعتراف إن لم تعترف بلسانك شهد عليك سمعك وبصرك ويديك ورجليك وفخذيك، كلها تشهد بما عملت من الذنوب والمعاصي والسيئات. يقول: لا يا ربي. يقر ويعترف. فيقال له: إن لك عندنا حسنة. إن لك عندنا حسنة، ما منزلة هذه الحسنة مقابل هذه 99 سجلا من الذنوب والخطايا؟ يقال له: إن لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، حقق التوحيد، ما جاء بالشرك، ما جاء بما يناقض هذا التوحيد، جاء بهذا الأمر العظيم ألا وهو لا إله إلا الله بشروطها، باليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. حقق جميع ما تدل عليه هذه الكلمة لا إله إلا الله، ليست مجرد قول وليست مجرد لفظ يتلفظ به الإنسان، بل لفظ وعمل واعتقاد كله يدور على لا إله إلا الله، كله يدور على توحيد الله سبحانه وتعالى. فيجاء أو فيؤتى بالميزان فتوضع 99 سجلا في كفة من كفتي الميزان، ثم توضع هذه البطاقة لا إله إلا الله في الكفة الأخرى فتطيش بهن لا إله إلا الله، أي تثقل لا إله إلا الله، فيغفر الله عز وجل له فيدخل الجنة. فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. بل إن العبد إذا كمل توحيده وحققه فإن من ثمرات هذا الأمر أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، مباشرة يذهب إلى جنات النعيم دون أن يحاسب ودون أن يعاقب، مباشرة يذهب إلى جنات النعيم ويدخلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا عظيما فقيل له هذه أمتك أو قيل له هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جعلني الله وإياكم من هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فتشوف الصحابة وحرصوا على معرفة من هؤلاء، وهذا من كمال اتباعهم ومن كمال حرصهم على الخير والعمل به. فتدارس الصحابة هؤلاء، قيل الذين ولدوا في الإسلام وغير ذلك من الأقوال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من الناس، يا فلان اقرأ علي واقرأ علي، وإنما يتوكل على الله عز وجل ويقرأ على نفسه. والثانية قال ولا يتطيرون، لا يتشاءم بمنظر أو عمل من الأعمال أو اسم من الأسماء كريه، يتشاءم فيترك عمله ويترك ما يقدم عليه. ولا يكتوون، لا يفعل الكي ويتعالج به وإن كان جائزا وإنما هو مكروه. قال وجماع ذلك، قال وعلى ربهم يتوكلون، أي حققوا التوكل على الله. والتوكل كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعظم أعمال القلب. إذن كل هذه الأعمال مقترنة بماذا؟ بتوحيد الله عز وجل، بالتوكل على الله وحده، الاعتماد على الله وحده سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة ببشارة أخرى حين قال لهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في رواية أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال ومع كل 70,000، ومع كل 70,000 على خلاف بين الروايات، لكن هذا كله يدل على فضل هذا العمل ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. مما يدل على فضل هذا العمل وإفراد الله عز وجل بالعبادة أنك يا من تأتي تصلي، ويا من تذهب إلى الحج، ويا من تصوم رمضان، ويا من تؤدي زكاتك، اعلم أن الله عز وجل لا يقبل منك هذه الأعمال حتى تأتي بالتوحيد. فإذا التوحيد وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب التي بها قبول العمل عند الله. وبضده الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله عز وجل يترك العبد المشرك الذي لا يعمل لأجل الله وإنما يعمل رياء وسمعة ورضا وطلبا لرضا الناس وطلبا للدنيا، ليس عمله لوجه الله سبحانه وتعالى، يتركه الله عز وجل ويترك عمله ولا يقبله. وهذا من أعظم العقوبة أن يتركك الله عز وجل فلا يعينك ولا يسددك، بل يكون مآلك بعد ذلك إلى جهنم عافانا الله وإياكم وأجارنا وإياكم منها. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف التي نقرأها كل جمعة، لما نقرأ سورة الكهف أو لما تقرأ سورة الكهف فإذا وصلت إلى آخرها تدبر هذه الآية، تدبر آخر آية في سورة الكهف التي تقرأها كل جمعة، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه. ما معنى يرجو لقاء ربه؟ أي من كان يرجو أن يرزقه الله سبحانه وتعالى رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم فماذا يعمل؟ هذا هو لقاء الله، رؤية الله يوم القيامة، رؤية الله في الجنات حين يراه المؤمنون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يعمل؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا أردت أن الله عز وجل يورثك هذا الفضل الجزيل ويورثك قبول العمل فاعلم أن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون هذا العمل متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإخلاص والمتابعة. لذلك قال عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من هو أحسن الناس عمل؟ من يريد أن يكون عمله بإحسان وبإتقان ويكون على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل؟ قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي فسر لنا ذلك. قال: إذا كان العمل خالصا أي لوجه الله سبحانه وتعالى، ولم يكن صوابا أي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقبل. وإذا كان العمل صوابا على هدي رسول الله لكنه ليس خالصا لوجه الله، فإنه أيضا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، حتى يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى صوابا، فهذا العمل هو الذي يقبله الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يرضاه الله عز وجل. كل ذلك راجع إلى فضل التوحيد، كل ذلك راجع إلى فضل الإخلاص لله عز وجل. إذا عرفنا فضل هذا العمل فهذا حري بنا أن نجتهد في معرفته ودراسته ومعرفة لوازمه ومعرفة مقتضياته وأوجهه وكيف نؤديه على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل، وعلى عكسه نعرف الشرك ونعرف ما يضاد التوحيد وما يناقض التوحيد، حتى نسلم من هذا الأمر الخطير ونأتي إلى الله عز وجل بالتوحيد الذي هو من أعظم أسباب مكفرات الذنوب ومن أعظم أسباب دخول الجنات. جعلني الله عز وجل وإياكم من أهل التوحيد، وأماتنا على لا إله إلا الله.